هي التحمل والصبر كف الأذى. قد سئل بعض السلف ما معنى حسن الخلق؟ قال كف الأذى يعني ما تؤذي الناس لا بلسانك ولا فعلك، لا بقولك ولا فعلك، وبسط الندى أن يكون فيك معروف قال حاجة للناس. على كل أعداء على حسبه، إعانة للضعيف، إعانة للمحتاج، بدن يدك جاهد مالك، كل على كل حال على حسبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل إنسان صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يقدر ما عندي شيء؟ قال يعمل بيديه، ينفق على نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن ضعف عن العمل ما قدر؟ قال يعين صانع أو يصنع لآخر. يعين صانع صلح سيارته خربانة، يدف سيارته واقفة مثلا يدفها معه يعني يقضي له حاجة، يعين صانع يعني إنسان على قول يبني الدار يعاونه يساعده وهكذا، أو يصنع لآخر إنسان ما يعرف يدين شيء صلح له شغل، يعرف لو يخلق ثوب ولا شيء خلق ثوب يربط له فراشه ما يقدر أخرى ما يعرف هذا في أجر. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يغيث من الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يكف شر عن الناس إنها صدقة معنا. آخر ما يصير كف شر عن الناس، لا نافع لا مال ولا بجاهل ولا بدن مرة تنش الله، إذن كف شرك عنه بس. هاي صدقة ما أحد يقول مضيح. ما في واحد يقول والله ما أقدر كف شرك، لا تسير أمسك عن الناس لا تؤذهم لا بكلامك ولا بفعل، هاي صدقة منك على أمسك كف شرك عن الناس إن صدقة منك على. قال في تفسير حسن الخلق بذل الندى يعني يبذل الندى وكف الأذى وطلقة الوجه، كونك الإنسان طليق الوجه سلم على ناس إذا قابلتهم تبسم لوجه أخي ترد عليه السلام، يعني عندك بشر وحسن خلق أم الناس مقفهر عبوس غاضب كالأسد على الناس. ليش؟ خلق من خلق الله مش على أرض الله أنت منهم. ثم ماذا؟ لا جل في المختار ولا سلمت ما رد عليك أهلا وسهلا ليش أهلا وسهلا وعليكم السلام السلام عليكم هكذا السلام تدعو له بالسلام والرحمة السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام هذا من أنفع الخصال في جلب المودة، وهذا من حقوق المسلم على المسلم. قال حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه والسلام عليك وهكذا السلام عليك يرد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا يعني سلم عليه رد عليه السلام. هذه كلها من خصال الخير. المقصود ان حسن الخلق باب واسع يعني فيه ايضا المساعدة كف الأذى بذل الندى طلاقة الوجه دين الجانب مع الناس وهكذا، يعني توسع مثلا في المجلس جاء واحد ما له مكان ما تطلع برا لا لا تفسحه خليه للصلاة صلي جنبك خليه صلي ولا في مجلس يستظل في ظل قسع له خليه يجلس خلاص وهكذا التواضع للناس هذا كله من حسن الخلق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم يعني معنى كفيل أو معنى ضامن، ولمن جاء به في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الزعيم هنا معنى الضمين أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا. ربض الجنة معنى فناها، فناء الجنة. ترك المرى يعني المجادلة والمخاصمة والنزاع والشقاق. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح. كذب لا يجوز، ما يمر ولو كان إنسان يمزح ويقول كذبة بيضة، ما لي كذبة بيضة كذبة سوداء، كل الكذب ما دخل لا بيض ولا ما في شيء، والله هذه كذبة مليحة بيضة، ليش كذب تسمع ناس يقول كذبة بيضة أو كذبة بريد، كل هذا كلام ما خطأ لا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح. اثنين الحين يعني هذا أعلم من الأول. وبيت وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. حسن خلقه يعني سعى في تحسين خلقه. الجنة يا إخوتي درجات 100 درجة، ما بين كل درجة إلى درجة ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، الله أكبر. كل درجة أكرم من التي فوق، كل درجة فوق أكرم من التي دمنا. كل ما على عكس النار والعياذ بالله، الدركات كل دركة أشد عذاب من اللي فوق، حتى ينتهي إلى قعرها والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. كل الدركات كل ما تنزل يكون أشد عذاب، لكن في الجنة لا، كلها طيبة ما في إشكال، لكن كلما تعلو درجة كل ما يكون النعيم أكثر وأجل وهكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهل الجنة يتراءون أهل المنازل العالية في عليين كما تتراءون أصحاب الغرف في عليين كما تتراءون الكوكب الغابر يعني طالع في أفق السماء من المشرق أو المغرب بعيد لتفاوت بينه منزلة. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام بلى، والذي نفس محمد بيده، حلف عليه الصلاة والسلام وصادق ومصدق ولا ما حلف، وصادق ولا ما حلف، لكن تأكيد الخبر. قال بلى، والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء في حديث آخر إن أهل الجنة يتراءون من فوقهم كما تتراءون الكوكب في السماء، يعني بعد منزل تفاوتين بمنازل. وما ذاك إلا من فضل ما أكرم الله عليهم من أعمال صالحة، عندهم فضل أعمال من مال مالية بدنية يعني مع الفرائض، لهم أعمال أخرى فازوا بهذه الدرجات. لأن أهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل مع ما وفقهم به من عمل صالح، لكن يقتسمون على فضل أعمالهم. كل من كان أعلى أكثر عمل كل ما كانت درجته أعلى في الجنة. فالمقصود أن هذه وصايا 3 من المصطفى عليه الصلاة والسلام، افهموها وعضوا عليها بالنواجذ واعملوا بها، وعليكم بتحقيق التوحيد، هذا هو من أهم الأمور وآكد المهمات. لأن البنيان إذا كان ما له أساس طاح. الواحد يبني عمارة، يبني على الرمل تطيح عمارته ولا لا؟ صح. ولا يبني على وجه الأرض، لا بد يحفر حتى يصل إلى قاعة ثابتة صلبة لتقوم العمارة. إذا كان توحيدك مدخول في خلل لا نفعت الأعمال أبد. المعيار توحيد. مرة من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن الشرك سؤال الأولياء والصالحين، سؤالهم المدد، سؤالهم الشفاعة، تقريب القرابين لهم، ذبح النذور، كل هذا يا إخواني مما ابتلي به العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد، إلا من رحم ربي. فالناس الآن يلتمسون طريق الجنة لكنهم ظلوا في هذا، ومشى عليه أمور مشى عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وأصبح والعياذ بالله المنكر معروف والمعروف منكر، كل هذه أمور النشا والناس بعضهم على بعض ودرجوا عليها وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام مرتكبيه، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لأنه لا ينزل المطر إلا الله، ولا ينبت النبات إلا الله، ولا يخلق الخلق إلا الله، ولا إنسان تأمر خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، فقل أفلا تتقون. ولهذا أخبر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. يأتي الشيطان دسائس شيطانية، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن، الشيطان يوحي إلى أولياء الإنس أن يقول الناس هؤلاء قوم لهم مكانة ولهم منزلة ولهم كذا، وهم يعني يتوسطون عند الله لك في قبول العمل، وهم كذبوا بهذا. الله ما بينه وبين عباده لا حسب ولا نسب ولا واسطة. أرفع يديك إلى علام الغيوب وقل يا ربي ارحمني، يا ربي أسألك الجنة وأعوذك من النار، لا تتوسل إليه لأحد ولا تتوسل لأحد، أنت أرفع يديك إلى ربك واسأله جل وعلا من فضله. فخزائنه ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم سؤلة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جبت لك مخيط أبطلت في البحر جبت هذا ولا غير البحر، ينقص شيء ولا ينقص ولا ولا مليم ولا شيء أبدا. فالمقصود إن هذا من تزيين الشيطان لكم، فاسمعوا هذا الكلام وعوه وبلغوه من وراءكم، وانصحوا أولادكم وأهليكم وجيرانكم وأقاربكم ومن تستطيعون إيصال هذا العلم إليه، وأبشروا. يقول عليه الصلاة والسلام للإمام علي رضي الله عنه: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، لو يسلم على يدك رجل واحد، يستقيم على يدك رجل واحد، كان خير لك من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم عند العرب كانت في أنفس الأموال، النعم يعني الإبل، والحمر منها كانت في أحسنها، معناه خير الدنيا وما فيها. وهذا من باب التشبيه، تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس، وإلا فذرة من أعمال الآخرة ما تساوي الدنيا كلها، لا الدنيا ستفنى وتزول. لأن يقول عليه الصلاة والسلام: موضع قدم سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع شبر موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل الدنيا تبي تزول، ولكن قاعد ولا دلع على الواقع. لا تأملت الآن وين فلان، وين جيرانك، وين أبائك وأجدادك، وين اللي ملكوا وراحوا، كل قال نعم. كم مضى على إبراهيم عليه السلام لعمارة هذا البيت؟ أمم عظيم، خلائق لا يحصل كثرة، حجوا واعتمروا وراحوا في علم الله عز وجل، ما بدلوا كل راح. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يأتي لا يمر 100 سنة وهناك أحد موجود منه على وجه الأرض الآن كلمه يعني بعد 100 سنة الرضيع يصير في 100 سنة ولا لا؟ واللي أكبر من عاجل كلم في 100 سنة في رحمه دي خلق الآخر جدي قال ذاك الأول لا إله إلا الله سبحان الله خلاق العالمين سبحان الحي الباقي لا إله غيره ولا رب سواه. على كل حال هذه ثلاث وصايا تقلها حيث ما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس في خلق حسن كلها وصايا عظيمة جامعة فاحفظوها رحمكم الله واعملوا بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم إلى أوطاننا سالمين غانمين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين له على كل شيء قدير وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان وأن يجعلهم رحمة لرعاياهم وأن يرزقهم التوفيق والسداد والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه ولما قالت له عائشة رضي الله عنها إنك كثيرا ما تهجو هذا الدعاء قال يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فالإنسان يسأل الله ثبات على الدين والاستمرار عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا محمد فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه حذرنا ودلنا على التوحيد وجميع يحبه الله ويرضاه وحذرنا من الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله. في سؤال حضرتك نعم سماحة الشيخ دخلت متمتعا